شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جعلنا في

وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. لا تمدن عيناك المشركين